أصدقائي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف وبعد. إلى الكلام على الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان. سيان أو سيان يعني مثلان، ونظامان أي من ضم بعضه إلى بعض. وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والحق أن الأعمال كلها من الإيمان، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالأعمال من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، الوضوء شطر الإيمان. نعم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالأعمال من الإيمان، والأعمال وعلاقة العمل بالإيمان علاقة تلازم، فهما مرتبطان لا ينفكان بحال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلف قلوبكم. أيضا ما ذكر الله جل في علاه الإيمان إلا ذكر معه العمل الصالح مقرونا. عليكم السلام وبركاته. ما في صوت ولا في صوت؟ عندكم صوت أم لا؟ في صوت أم لا؟ في صوت أم لا؟ واضح الحمد لله. جيد. فكما قلنا الأعمال من الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. نعم. نكمل الكلام. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، هذا فرع على أصل فرع على أصل، هو زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا البدعة والضلالة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما وثبوت الزيادة والنقصان في الكتاب والسنة كثير، كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ففيها زيادة. وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال الله تعالى وازداد الذين آمنوا إيمانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا، ولقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. قولي زادتهم رجزا إلى أرجسهم، فيها نقص الإيمان. والنقصان خلافا للمالكية، طبعا تعلمون هذا جموع العلم يرون ذلك. والنقصان وصف النبي صلى الله عليه وسلم النقصان في الآيات كما قلنا، من الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم ومات هم كفرون. وأيضا في قول الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ولما ذكر نقصان الدين قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب عليه من والدي وولدي والناس أجمعين. وحديث الشفاعة يدل دلالة واضحة أيضا على زيادة النقصان وتفاوت المؤمنين بعضهم من بعض، إنما تفاضل فيما بينهم في الأعمال وتتفاوت درجاتهم، لا سيما أهل العلم وغيرهم، كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا قول الله جل وعلا أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله بيّن في كتابه أنه لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، لا يستوون. ولذلك قال المؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال متزايدون. ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أهل الإيمان إلى أقسام أيضا، وأن الجنة درجات، وقال إنهم ينظرون إلى الغرف فإن يعني كما ينظر إلى الكوكب الدري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بيان التفاوت قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، 70,000. إذن هؤلاء مفضلون على غيرهم. وإذا قال ومنحني ربي لمع كل واحد منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. ولما قال ربيع بن كعب الأسلمي حين قدم وضوءه للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم له تمنى قال مرافقتك في الجنة، دل على أن هذه أعلى ما يصبون إليه وأن هذه ليست لكل أحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو غير ذلك، يعني شوف شيء غير ذلك أو غير ذلك، قال له هو ذلك. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث علي عن أبي بكر وعمر قال هما سيدا كهول أهل الجنة، تفاوته موجود. وقال عن الحسن والحسيني هما سيدا شباب أهل الجنة. نعم. فهذا تفاضل الصحابة بعضهم لبعض. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وقلنا الأصل الأصيل في ذلك أنه يزيد وينقص، وبصالح الأعمال هم متزايدون. ولذلك لا يدع الله للرفع، ولا من سبق إليه كمن تأخر. لما استأذن سهيل بن عمرو وأبو سفيان على عمر بن الخطاب لم يأذن لهما حتى جيء ببلال، فقال بلال يستأذن، قال ادخلوه، ودخل سريعا أبو سفيان. لما أنكر ذلك قال له سهيل بن عمرو متفقها، قال سبق إلى الله فسابق الله به، أو فسابق الله به. كما قلنا لقول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال ولا ولا ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يعني أهل الإيمان لا يخرجون بالذنوب من الإيمان. هذه أيضا ترتكز على تأصيل مسألة معينة. ما هي المسألة ترتكز عليها هذه المسألة العظيمة؟ قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، هذه ترتكز إلى مسألة مهمة. ما هي؟ رد على الخوارج، على نقيض نظر الخوارج، نعم هو ده اللوازم، ممتازين، لكن الحق أنها ترتكز إلى مسألة اجتماع الطاعة والمعصية في المؤمن، واجتماع الإيمان والنفاق في المؤمن، أو الإيمان والكفر الذي لا يخرج من الملة في المؤمن. هذه الفرق بيننا وبين أهل البدع والضلالة من طرفي النقيض من المرجئة والخوارج، بأن المؤمن يجتمع معه معصية وطاعة، والمؤمن أيضا يجتمع معه إيمان وكفر، كفر لا يخرج من الملة، أو إيمان ونفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من خصال النفاق ففيه خصلة من خصال النفاق. يبقى خصلة من خصال النفاق لم يكن منافقا كاملا. فإذا هي هي هي أن المؤمن يجتمع فيه كما قلت معصية وطاعة، بر وفجور. لذلك قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا عيسى إلا يحيى بن زكريا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فاغفر لهم. وقد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، معنى اختار كبيرة من الكبائر، واختاروا أيضا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. إذن ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بالكوب معصية ولا عصيان. هذه مسألة مهمة، لأن هذا فيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، والمعتزلة كذلك، لكن المعتزلة يقولون في الدنيا هو منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة مخلد في نار جهنم، وينكرون حديث الشفاعة، ليس الشفاعة الكبرى لكن الشفاعة في أهل الكبائر ينكرونها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خبأت دعوتي لأهل الكبائر من أمتي، كان كل نبي دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الحدود قال: فمن أتى من هذه القاذورات من شيء فأقيم على الحد فهو كفارة له. وأصل المسألة في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية هو كما قلنا التصور الصحيح في حقيقة الإيمان حقيقة مركبة، وأنه يجتمع في المؤمن كفر وإيمان ونفاق وصدق وإخلاص وطاعة ومعصية. والدلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فاغفر لهم. والشافعي قال: لا تمحيد للطاعة ولا تمحيد للمعصية. هو يخلط وعلى قدر التخليط، نعم. فالخوارج يكفرون بالمعصية، أراد أن يرد عليهم بأنهم لا يكفرون على السنة، لا يكفرون بالكوب المعصية. الخوارج لهم أدلة شبه يتمسكون بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم القبى بعد، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. وأيضا يستدلون على ذلك بالحديث المشهور: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى لم يكن مؤمنا فهو كافر. ويتمسكون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلعت الذمة من جلس من أظهر المشركين. وأيضا في قوله: ليس منا من لم قال من غشانا فليس منا، من باع السلاح علينا فليس منا. اثنتان هما بهم كفر، وذكر النياحة على الميت، وسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. فتمسكوا بكل هذا على تكفير من وقع في المعصية، وهذا ضعف منهم وجهل مركب، إذ الخروج من هذا الباب أولا أن أهل التوحيد هم في الجنان، أهل التوحيد لهم الأمان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. ولذلك من أمنه الله في الدنيا وقد أمن شرهم فهو من الله جل في علاه. وكما قلت أن أساس الأمر هم يرون أن الإيمان كتلة واحدة، إما يثبت كله وإما يذهب كله، إما يثبت كله وإما يذهب كله. أهل السنة والجماعة لا ينظرون بعين عوراء، ينظرون بعينين جميلتين. فقالوا: أولا عندنا محكمات، كل من أتى بالتوحيد فهو في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نفس مؤمنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث البطاقة مع سجلات المعاصي والسيئات. الرجل قال وما تصنع هذه البضاعة هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قيل لا ظلم اليوم. فتح البطاقة وجد فيها لا إله إلا الله، أخذ الورقة فرجحت كفة لا إله إلا الله على جميع السجلات. إذا الموحد هو في الجنة سواء من أول وهلة سواء عذب وطهر، فهو بعد ذلك إلى الجنة. إلى الجنة. كما قلت الأدلة على ذلك الكثيرة. وما الأدلة تستدل بها فكلها مردود عليها. حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، وهذا يتمسكون به أيضا، لأن ابن عباس قال إذا زنى كان الإمام فوق رأسي فإن تاب نزل. قال لا يزني الزاني حيزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حيشربه هو مؤمن. قالوا ارتفع الإيمان وسمى الإيمان عنه، فهو إذا من الكفران. أما الأدلة التي يستدلون بها في قول لا يزني الزاني حيزني وهو مؤمن، لا، قال ابن عباس إذا تاب نزل الإيمان إلى محله. وأيضا في حديث أبي ذر وهو من أهم الأحاديث في هذا الباب أنه تباعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثم رجع له، وكاد أن يعني أن يتقطع قلبه، فقال له أتاني جبريل متهللا، قال أتاني جبريل الليلة وقال لي في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. وهذا فيها دلالة أنه من الإيمان. وفي قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر دون كفر، وليس الكفر الأكبر، بل سماهم الله جل في علاه أهل إيمان، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. وفي قولي ليس منا من غشنا من باع سلاح علينا فليس منا ثنتان بهما كفر، وذكر نيح الميت. وأيضا في قولي برئة الذم من جلس بأن أظهر المشركين، كل هذا يدل على أن هذه الأفعال كبيرة من الكبائر، لكن لا تستحق الخروج من الإيمان، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حديث عبادة قال فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له ومن لا فهو في المشيئة. إذن حتى الخوارج هم يكفرون وكل أدلة استمسكوا بها كلها ترد إلى المحكمات، وأن التوحيد مانع من الخلود من النار. التوحيد مانع من الخلود من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجهها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحس سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، أو من ألقى نفسه مشاهق فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. فهنا التوحيد جاء مانع، لأن أبو هريرة قال هذا جزاؤه إن جوزي به، لكنه لا يجزى به. ولما لا يجزى به؟ التوحيد جاء مانعا من التخليد، التوحيد جاء مانعا من التخليد، يعني التخليد في النيران. وإذا منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون ويردون على الخوارج الذين يكفرون الخوارج والمعتزلة، والخوارج والمعتزلة تمسكوا بشبه فلم يكن لهم فيها أدنى دليل. وبنفس الأدلة كما قال ابن تيمية: ورأيت مبتدعا استدل بشيء إلا ورددت عليه البدعة فكانت دليلا عليه. قال: ولا ولا ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعدما أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نوجب، يعني لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا نجزم لأحد بجنة أم بنار، ولأن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله ربنا العلي، ولأننا نقول أن هذا فيه تزكية أعلى ما تكون تزكية، ولا يصل إليها المرء إلا بوحي، لا يصل إليها المرء إلا بوحي. فنحن لا نوجب الجنة إلا لمن صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن العشرة في الجنة. قال النبي: في الجنة أبو بكر، في الجنة عمر، في الجنة عثمان، في الجنة علي، في الجنة طلحة، في الجنة سالم وقص، في الجنة الزبير، في الجنة عبد الرحمن بن عوف، في الجنة أبو عبيد بن جراح، في الجنة سعيد بن زيد، في الجنة في الجنة. قال: فهؤلاء العشرة في الجنة، وأيضا زاد على ذلك بلال في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نجزم بهذا، نجزم نحن بذلك كما قال: نحن لا نوجب لمحسن من الجنان بعدما أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: قد أوجب النبي، ومن أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة، ونحن نجزم بأنه في الجنة كالعشرة كما سردنا. بلال أيضا نجزم أنه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ماذا فعلت إني أسمع دفن عليك في الجنة، ما كنت ما أرجع عمل عندك يا بلال إني أسمع دفن عليك في الجنة. فبلال أيضا مع العشرة نجزم أنه في الجنة، ومن ذلك أيضا نجزم بأن عبد الله بن سلام في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لعبد الله بن سلام أنه من الجنة عاشر عشرة وأنه في الجنة، فبشره في الجنة. وأيضا نحن نؤمن بأن بنت ملحان في الجنة، لأن سلم بين أنها شهيدة وأنها في الجنة. والرجل الذي خرج عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة، قال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. وأيضا المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت: أصبر، يعني أصبر ولي الجنة، لكن أدعو لي ألا أتكشف فالخبيث يتكشفني. جعفر بن أبي طالب في الجنة، وأبدله الله جل وعلا بجناحين يطير بهما في الجنة، جعفر الطيار رضي الله عنه أرضاه. زيد بن حارثة في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب فيهم فيصف لهم ما يحدث في الساحة، وهو يبكي لأنه كان سلم الراية لزيد: إن قتل زيد فعليه بن أم عبد، وإن قتل عبد الله بن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قد نشهد أنه في الجنة أيضا باللزوم. عبد الله بن مسعود اعتذر، عبد الله بن مسعود قد نشهد أيضا أنه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه ويقرأ استوقفته قراءته فسمعه يدعو ويقول: اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. قال: سل تجب. إذن أخبر سلم أن يعني أجابه الله جل وعلا، فهذه دلالة أنه شهد له أنه في الجنة. أيضا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة ورحسابهم على سبقة عذاب، فقام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. قال: أنت منهم. فجعفر في الجنة، زيد بن حارثة في الجنة، عبد الله بن رواحة في الجنة، عبد الله بن رواحة في الجنة، سعد بن معاذ في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرش الرحمن اهتز فرحا بقدوم أهل الجنة. وثابت بن قيس أيضا من شماس في الجنة كمخاطبة. فإذا نحن نجزم بالجنة لمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، ولا نجزم لأحد في النار إلا ما جاء الدليل أنه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان يقاتل حمية، قالوا: قتل فلان وفلان. قال: هو في النار، فوجدوه قد جرح فقتل نفسه، جز على صبيحه بالسيف حتى ما سال الدم ومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أنا رسول الله. ولا نشهد على المسيء أيضا بالنار، لأن هذا هو الأصل، المسيء سيئته على نفسه، والله تعالى قد يغفر له كل السيئات وأن لم يعمل خيرا قط. والأصل في ذلك حديث بني إسرائيل، مر رجل على رجل من بني إسرائيل وهو يعصي الله، قال: يا فلان أقصر. قال: يا فلان أقصر. فقال دع خلني وربي. وجاء في الثانية قال: أقصر. قال: خلني وربي. قال في الثالثة: أقصر. قال: خلني وربي. ثم مر عليه فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا. فجمعهم الله جل وعلا، قال: من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت على ما في يدي قادر؟ أكنت بي عالما أم على في يدي ما كان في يدي على ما في يدي قادرة؟ اشهدوا أني قد غفرت له وعذبتك أنت. يبقى إذا نحن نثبت ما أثبته الشرع وننفي ما نفاه الشرع ولا نتعدى. فنحن نجزم لمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأنهم في الجنة، ونجزم لمن جزم الشرع لهم أنهم في النار فهم في النار. من هو أهل الاجتهاد في هذا الباب؟ وفي قولي: ولا نشهد على مسيئهم بالنار، طبعا من أهل الإيمان لأنهم في مشيئة الرحمن. ولذلك عائشة قالت: ثلاث دوين، دوان لا يتركوا أبدا، دوان لا يغفروا أبدا، دوان هو دوان المغفرة، دوان المعاصي، فهو في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر. نقف عند هذه المسألة، أنه دخل على القرآن بعد ذلك نقف عند هذه المسألة، ولو في أسئلة تفضل. خير الملائكة فينا الذين حضروا بدر، وأيضا قالوا خير الناس فينا الذين شهدوا بدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة الرضوان، قال لن يلج النار أحد بها تحت الشجر، أحسن الله عليكم. لكن عم نتكلم على الأعيان، الذين نشهد لهم بالجنة هو الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين وللمسيء ما نشهد لأحد منهم في النار إلا كرجل الذي قتل نفسه وقال هو في النار. وأيضا ليست على العين فقط، بل هي على التعميم لمن أتى بمثل ما أتى به. جزاكم الله خير. نعم إن شاء الله غدا بعد الفجر، غدا بعد الفجر سيكون الدرس دقائق معدودة حتى لا يتوقف، سنعطي إن شاء الله. أتم السؤال يا الرجية. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر سيدة كهودها الجنة، وإحنا أولنا هذا الكلام، ولأنهم كلهم يكونون في سن 33. ماذا يفعل من ذهب ليتعلم عند الشيخ ولم يتيسر له؟ لرفض الشيخ كمان الدرس مع طالبين بسبب تغيير أحدهم لظروف لا حول ولا قوة. يحاول أن يتكلف في إرضائه، وأن يتكلف في تقبيل يده ليرضى عنه، وإن أخذ الحظ ورضي عنه لا يدني أحد في تمرس العلم. نعم. ربي يرضى عنكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وأسعدكم الله. طيب، أنا قلت ركزوا على مسألة الحقيقة المركبة للإيمان. الإيمان له حقيقة مركبة، وهذه التي تفيد جدا طالب العلم. لذلك الخوارج يرونه شيئا واحدا، والمرجئة كذلك، فالطائفتان ضل بسبب ذلك. أما السنة والجماعة يرون أن الإيمان حقيقة مركبة، لذلك قالوا يجتمع في المؤمن معصية وطاعة وبر وإخلاص ونفاق. نعم. بوركتم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من دعائكم في هذا اليوم، بالله عليكم لا تنسونا من دعائكم في هذا اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أنا ترك الحجيج أهلا وديارا، فأنت شغلت بديارك وأهلك في اليوم والليلة أشد ما يكون في حاجتك، فأنت حاج بلا حج، مهاجر بلا هجر. الله أكبر، ما أدق بصرك ونظرك. شكر الله لك على إحسانك بهذا الإتقان في شد في حدة النظر. شوفوا إذا تكلمتم الدعاء في هذا المجلس، نسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب سلفي، وأن يعجل له بالشفاء، وأن يتم عليه النعمة، وأن ييسر له الأمر كله دقه وجله، وأن يجعله من الصالحين المصلحين الصادقين المصدقين، وأن يجعله من المسارعين في الخيرات، وهو كذلك بفضل الله جل في علاه، وأن يجعله دائما أن يعض بالنوارز على كل خير رزقه الله إياه. فإن الله رزقه بعدما علم من فضله وأنه محل قابل لهذا الخير، فعليه أن يعض بالنوارز عليه، وإلا لو ضاع منه أو ضاع منا فالأمر جلل. فنسأل الله أن يتم عليه الشفاء، وأن يسر ثوبة الصحة والعافية، وأن يرفعه في عليين، وأن يمكن لهم، وأن يجعله من عباده المخلصين. اللهم أمين يا رب العالمين.